كذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من شجعان الصحابة ومن البارزين أيضا. قصة مبارزته يوم بدر عندما برز عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة قبل معركة بدر، فخرج لهم 3 فتيان من الأنصار فقالوا ما نريدكم إنما نريد من بني عمنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة عبيدة بن الحارث. فتبارز 3 مع 3 وقتل المشركون 3 وأصيب عبيدة بن الحارث من المسلمين، ثم بعد ذلك مات من ذلك الجراح. والمبارزة ثابتة فيهم، نزل قوله تعالى كما جاء من حديث أبي ذر هذان خصمان اختصموا في ربهم، نعم، الذين تبارزوا يوم بدر وهم هؤلاء. أما قصة مبارزة علي لعمر ابن عبد ود ما حالها؟ فيها كلام، قلت وأنت قلت فيه فيها خلاف، نعم فيها كلام، ضعيفة ما ثبتت، ضعيفة لم تثبت. عمر بن عبد ود يعني ذكروا أنه من رؤوس المشركين أصيب يوم بدر ثم مكث يتداوى ما استطاع أن يشهد أحد من جراحه، وأقسم أنه ما سيغتسل حتى ينتقم من المسلمين. فشوفي إلى أن جاءت غزوة الأحزاب، يعني ذكروا هذه المبارزة أنه جاء وطلب من يبارزه من المسلمين، برز وأخرج سيفه قال في الرواية كأنه شعلة نار، ثم أراد أن يبارز خرج له علي، هذا نص المبارزة. وذكروا في بعض الروايات أن علي أقبل عليه وقال له إنما برزت لأبارز واحد لا لأبارز 2. فالتفت عمرو بن عبد الود ينظر هل هناك معه أحد فضربه علي، هكذا في بعض الروايات. في بعض الروايات أنه قال له ارجع ما أريد أن أبارزك أنت صغير، يقول لعلي أو ما أشتهي قتلك، فقال له لكني أشتهي قتلك أو بهذا المعنى، لكنها لم تثبت. فمن الذي بارز مرحب اليهودي يوم خيبر؟ علي. من عنده قول آخر في المسألة؟ عامر بن أكوع أحسن. القولان متفقان، لا خلف بين القولين. فمن عنده قول ثالث؟ نعم أحسن، يعني لا خلف بين قوليكما. فأول من بارزه عامر، لكنه يعني أراد أن يتناول مرحبا فكان سيفه قصيرا، رجع سيفه عليه فقتله. لكن نريد أن ننبه على أنه جاء في صحيح مسلم، نعم ليس في صحيح مسلم، خارج الصحيح بسند حسنه بعضه، وظاهره الحسن أن الذي بارزه محمد بن مسلمة، لكن نص ابن عبد البر وغيره من الأئمة على أن الصحيح الثابت أن الذي بارزه علي. أما مبارزة محمد بن مسلمة فنعم ما في الصحيح أصح، مع أن ظاهر إسنادها الحسن.